الله الله، هذا اللفظ يملأني خوفا وحبا وآمالا وإيمانا. الله الله، هذا اللفظ يجعلني أرى امتداد دروب التيه أوطانا. الله الله، هذا اللفظ يمنحني عينا ترى في اصفرار القحط أغصانا. الله الله، هذا اللفظ يغمرني بالأمن يجعل قهر الموج شطآنا. الله الله، في ليلي أرى قبسا إن قلتها يصبغ الظلماء ألوانا. أمضي كأن فؤادي ساحة ملئت بالأقوياء كأن الخوف ما كان. حتى الجروح التي في عنق أوردتي أحسها تحت وقع الحب تحنانا. الشوك متكئ في الدرب يرمقني، فإن ذكرتك صار الشوك ريحانا. الله الله، كان الكل يقهرني إذ كنت طفلا يخوض العمر أحزانا. فإن بكيت جعلت الفجر يفتح لي دربا إلى الشمس أمضي فيه أزمانا. لا طعم للعمر لولا نسمة عبرت تحرك القلب تتلو فيه قرآنا. لا شيء مثل جلال الذكر في زمن يغتال إنسانه بالظلم إنسانا. الله الله، لن أبكي وأنت معي قد قلتها وأنا أشدو بها الآن. الله يجعل من يحيا به ملكا ويخلق الله في جنبيه بركانا. أكبر أشهد.